بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه هي المحاضرة 100 في سلسلة أحب لغتي، ونستكمل الحديث عن شروط الفعل الذي يصاغ منه اسم التفضيل مباشرة، أو إذا فقد هذا الفعل شرطا من هذه الشروط لا يصاغ منه اسم التفضيل إلا باستخدام معادلة معينة. وكنا قلنا ان وصلنا للشرط السادس اللي هو لازم يكون قابل للتفاوت، وقلنا لو الفعل غير قابل للتفاوت زي مات او هلك او فنية، الموت ليس فيه درجات، يبقى لا يمكن التفضيل منه. الشرط السابع والاخير اللي هو متصرف. متصرف يعني غير جامد. طب افرض جه فعل جامد، ليس ونعم وبئس وعسى، ادي افعال جامدة، لا يمكن التفضيل من هذه الافعال. واحد يسألني يقول لي دي عملية صعبة جدا، انت قلت لنا 7 شروط وانا احفظ الشروط دي ازاي؟ طب ما هو كده العملية هتضيع. هقول لك هديك جملة ظريفة جدا داخلة فيها هذه الشروط. الجملة ديت هي تركيبة وباخد منها الشروط على طول. ازاي؟ بيقول ليس الو، ليس الو، ليس الو، يعني ليس الوصف منه على افعل الذي مؤنثه فعلاء. ادي شرط. بعد ما تكتب ليس الو تكتب ثلا، ف لام الف، ثلا يعني ثلاثي، ليس الوثلا، ليس الوثلا. بعد ثلا تكتب تام، تام يعني غير ناقص، يعني مش كان واخوات، ليس الوثلا تام. تكتب مبني، مثبت، مبني يعني مبني المعلوم، مثبت يعني غير منفي. ادي 5 شروط اهو، ليس الوا، ثلا، تام، مبني، مثبت. فاضل شرطين، قا، قاف ألف، متصر، ميم ته صدره، قا يعني قابل للتفاوت، متصر يعني متصرف. ده احنا جمعنا 7 شروط، ليس الوا، ثلا، تام، مبني، مثبت، قا، متصر. ليس الوصف منه على أفعل الذي مؤنثه فعلاء، ثلاثي، تام يعني غير ناقص، مبني للمعلوم، مثبت غير منفي، قابل للتفاوت، متصرف غير جامد. هي دي شروط اللي يجب أن تتوفر في أي فعل يصاغ منه اسم التفضيل مباشرة. لو تلاحظ ليس الوثلا، ليس الوثلا اللي هما الحالتين دول استخدمنا معهم المصدر الصريح، تام، مبني، مثبت، الثلاث حالات التانيين استخدمنا معهم المصدر المؤول. قامت صر ما فيهمش ايه تفضيل، فانا هسمي ليس الوا اللي هي ليس الوصف منه على افعل فعلاء نمره 1، وثلا اللي هو الثلاثي نمره 2، وتام ومبني ومثبت 3 و4 و5، والقامت صر 6 و7. قامت صر هنقول 6 و7، هحط علامه اكس كده، يعني لا تفضيل منهم. 6 و7 قامت صر لا تفضيل منهم. ليس الوثلا اللي هو 1 و2، هكتب 1 و2 يساوي مصدر صريح، يعني استخدم معهم مصدر صريح. تام، مبني، مثبت اللي هي 3 و4 و5، هكتب 3 زائد 4 زائد 5 يساوي مصدر مؤول. ليس الوثلا واحط شرطه كده اهوت، واقول دولت الاثنين 1 و2 دولت مصدر صريح. تام، مبني، مثبت، احط شرطه كده هو، تفصيلهم، واقول مصدر مؤول. قامت صر يبقى فاضل اللي هما في الاخر دولت، اقول لا تفضيل منهم. كده هنضطر نخش على طول على اسلوب التعجب. ليه؟ لان اسلوب التعجب بيستخدم فيه اسم التفضيل، بس بيكون اعرابه حاجه تانية خالص. يعني اسم التفضيل بيكون اعرابه حسب الكلام. يعني اسم التفضيل اعرابه ايه؟ قلنا ان لما نقول الله اكبر، هات الصفه القريبه منها كده ونقول الله كبير. الله كبير تطلع خبر على طول، على طول، اكبر، كبير، اصغر، صغير، اطول، طويل. لو جبت الكلام دوت واعربت هيظهر على طول اعراب كلمه اكبر. هنخش على طول على التعجب، لان التعجب مرتبط بهذا الموضوع، والفعل الذي يصاغ منه افعل التعجب. هو في حاجه اسمها افعل التعجب؟ هو نفس وزن افعل التفضيل دوت، باخده بيبقى في التعجب. فيبقى الشروط بتاعه اسم التفضيل، او الشروط بتاعه الفعل الذي يصاغ منه اسم التفضيل، الشروط السبعه ديت برضه هتنطبق على التعجب، بس هيبقى فيها اختلاف في الاستخدام. يعني مش هتبقى واحد واثنين بيساوي مصدر صريح وثلاثة واربعة وخمسة هتساوي مصدر مؤول. اللي هيفضل ثابت بين التفضيل والتعجب ان ستة وسبعة لا تعجب منها، زي ما كان لا تفضيل منها يبقى لا تعجب منها. لو جه الفعل غير متصرف يعني جامد، ليس ونعمة وعسى وبئس، برضو لا تفضيل منها ولا تعجب منها، يبقى خمسة وستة ثابتين عندنا بين التفضيل والتعجب. تعال نشوف التعجب بيستخدم فيه أفعل التعجب. أفعل التعجب هو أفعل التعجب، هو أفعل التفضيل، هو أفعل التفضيل. بس الفكرة إن أفعل التفضيل كنا بنجيب أكبر كبير أصغر صغير ونعرب، النبى هنا هوت أفعل التعجب هيبقى فعل ماض جامد للتعجب. تعجب ليه صورتان، ما أعذب ماء النيل، ما أعذب يعني أقدر أقول ما أعذبه، وحط علامة التعجب الواحد اللي تحتيها نقطة دي، ما أعذبه، وأعذب بماء النيل يبقى أفعل به، يبقى ما أفعله وأفعل به. تحط كده تعجب له صيغتان قياسيتان، قياسيتان يعني ريجولر لهما قاعدة، ما أفعله وأفعل به. ما أفعله الهه ديت هي المتعجب منه، خد بالك، ما وأفعل والهو، الهو ده هي نمرة ثلاثة، هي دي المتعجب منه. وأفعل به، أفعل أدي واحدة والبه أدي نمرة اثنين، والمرتبط بالبه ده هو المتعجب منه. ولا تنسى أسلوب تعجب تحط علامة التعجب اللي هو الواحد اللي تحتيها نقطة. صيغتان للتعجب بينهما فرق في الإعراب، وقاعدة عامة أدام في جملتين بينهم فرق في الإعراب يبقى هناك فرق في المعنى. ما هو الإعراب بيقولوا فرع إدراك المعنى، عرفت المعنى هتعرف صح، معنى الجملة ديت مختلف تماما عن معنى الجملة دي. بيقولوا ما أعذب ماء النيل ده تعجب بصيغة الاستفهام، يعني كأنك قلت ايه الشيء اللي خلى مية النيل دي عذبة قوي، ما أعذب هو ماء النيل، ايه اللي أعذب ماء النيل، في حاجة قوية جدا أعذبت ماء النيل. أعذب بماء النيل دي معناها ان ماء النيل في حد ذاته عذب جدا، جميل جدا. يبقى يا إما أتعجب من الشيء اللي خلى الحاجة كده، يا إما تعجب من جمال الحاجة في ذاتها، هو ده أسلوب التعجب. علشان كده لما أقولك ما أعذب ماء النيل ويقولك إن ما هنا نكرة تامة بمعنى شيء عظيم، الكلام ده كلام مظبوط، نكرة تامة في شيء عظيم خلى مية النيل عذبة. نستكمل الإعراب بالتفصيل بإذن الله في المحاضرة التالية. شكر الله لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.